واحد هذه 15 جنيه 15 جنيه مهم من الأذان 15 جنيه هذا الأذان لا بد من هذه 15 جنيه لا بد منه لو نقص منها واحد ما صح الأذان وهذا أول الشروط في الأذان مشترط أن لا ينقص عن 15 جنيه هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن نقتصر على المشهور من المذهب ونقول كل ما صحت به السنة من صفات الأذان فهو جائز بل الذي ينبغي أن نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة فإذا كنا في نزهة وليس معنا إلا طلبة علم فينبغي أن نؤذن أحيانا بهذا الأذان وأحيانا بأذان أبي محذورة فنرجع بالشهادتين ونقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا في أنفسنا ثم نقولها جهرا فيكون أذان على هذا 19 جملة إن كانت التفريغ في أوله أما إذا قلنا بأن التفريغ في أول مرتين مع التفريغ يكون كم 17 جملة وعلى هذا المشهور عند الحنابلة كم 15 جملة بدون ترجيح وعند مالك 17 جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيح وعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله أربعا مع الترجيح عرفتم وكل هذا مما جاء في السنة فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه وقلنا إن تنويعها فيه ثلاث فوائد من يذكرها لنا تبيان نعم حفظ السنة بوجوهه لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآخر نعم الثاني نعم هذه انتي إبراهيم التيسير عن المكلف لأنه أحياناً تكون بعض الأجور أخف من بعض ولنضرب بذلك مثلاً في التسبيح تسبيح في أدبار الصلوات بعضها من بعض السنن فيه أن تسبح عشراً وتحمد عشراً وتكبر عشراً هذا أحياناً يكون أيسر لك في بعض السنن وهو من جهة أخرى أيسر لأن لا يمل الإنسان الرابع أن ذلك أحضر للقلب لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة المثيلة ما تتيجي ولهذا تجد إذا كنت ماشي على صفة معينة يمكن تقوله ولا تجد لأن في أثناء متمثل فيها ليش؟ لأن هذه العادة فإذا ذهبت إلى النوع الآخر صار أشد استحضارا في العبادة نعم لا أنا ما هذا غير هذا استحضار النية استحضار النية أن يستمر العبادة أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصل لك النية طيب إذن نقول الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يحصل بذلك

يؤذن، أو ليراه من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن. التعليل الأول لا يزال موجودا حتى الآن، والتعليل الثاني الآن موجود. طيب، هو على كل حال إن كان موجود فهو موجود، يعني ربما إن المؤذن إذا تقدم إلى مكان الأذان يكون فيه أحد ما يسمع، يحسب أن يتقدم بكل الشيء الذي يعمل عمل آخر، فإذا وضع أذنه في أسفل أذنيه عرف أنه يؤذن. طيب، قال غير مستجيب، يعني لا يستجيب. ايش معنى غير مستجيب؟ ها؟ لا، مو مستجيب. الاستجارة يعني يمشي. وقال بعض الفقهاء انه اذا كان في منارة فانه يستجيب. منارة مو جنس منارة، منارة يكون لها طوق مثل الأخيرات. هذه يقول إذا أذن يستجيب. ليش؟ علشان يسمع الناس من كل جهة، يسمع الناس من كل جهة. لكن الحمد لله نحن الآن قد كفينا هذا، وجعل في كل جهة سماعة مكفى عن الاستجابة. وانتم طيب، نعم غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة يعني قول هيا على الصلاة، وهي مصدر يسمى المصدر المصنوع، لأنه مركب من عدة كلمات، حيعلة من حي على، ومثلها بسملة، وحوقلة، وحمدلة، وهيللة، نعم، ها، جعفنة، نعم، هذه من المصادر المصنوعة، لأنها مركبة من عدة كلمات. الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، والمؤلف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات، فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا بحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، وقال بعضهم يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرة الأولى وشمالا في المرة الثانية، وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح، من حي على الفلاح. ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمال لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجمل. أما ما يفعله بعض المؤذنين يقول حي على ثم يلتفت صلاة، حي على ثم يلتفت الفلاح، فهذا تصرف لا أصل لا في السنة ولا في كلام العلماء. كان يقول حي على الصلاة كلها يمين، ومثل أيضا التفات الصلاة عند التسليم يلتفت بكل التسليم على اليمين وعلى اليسار. يقول بإذنه قائل، نعم قائلا بعدهم عون خلي بعد، نعم يغنون، وش يغنون يغنون يجبن أغاني يلحنون جلد. هذه ستاتين في كلام المؤلف، نعم امشي ان شاء الله. الفقهاء يكرهون هذا، يقول يكره انه يؤذن وهو يمشي او يقيم وهو يمشي، لكن ما في دليل. يقول هل يدخل النساء في قوله أكثر الجيران؟ الظاهر ما أدخل في هذا، الظاهر ما أدخل. يعني هم يستفيدون لكن ما لهم صوت في هذا الموضوع، ما هم أهل أذان. نعم صحيح، لأن الأذان عبادة معجزة مثل التشهد. الآن لو قالك مثل التشهد ليش المقصد هذا التفصيل أو يبدأ فيه بكذا ما يفهم تعليم. الأذان عبادة خالصة، يعني جاء في الشرع على هذا الوصف. مثل ايش؟ يضع بعيونه. هذا أول ورد عن أنه لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلاد يفعل هذا، يضع أصبعه في أذنه، لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد بها على الطبيب. نعم يعني في الجنوب، الجنوب إلا متوضي، إن الجنوب يحمل إلا متوضي. ما في شيء، ما في شيء. أنا ذكرنا لكم التطهر من هالتين هذا الأكل، لا ما ذكرنا إلا هذا. الجنوب قلنا يكره إلا إذا كان في مسجد ومن عرف يحرم ما لم يتوضي. ما هي نتوقف؟ نعم يأكل على غروب شمس أول سبع عن قوت الفجر، يقول إنهم الفجر يتأخرون ربع ساعة كده. الفجر ولا يقول الغروب ما هذا نقول إذا غربت الشمس أفضل. أبد إذا غربت الشمس فلي سواء أبداً ولا ما أبد ما في شيء، ما في شيء. إذا كنت في البيت لا ما ينبغي أمام الناس، أمام الناس لا كل ياكل شيء سر، ياكل شيئا سرا. نعم لا ما يجوز، ما يجوز يعني الأذان عبادة. نعم إذا هذا غلط لا يمكن مو في مسجد لا ما يجب، هذا لا يجب. لو ترى أكد من عاشم تفهم. نعم نعم نعم الجواب جائز، الجواب جائز، لكن لما قال رسول عبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقي على بلال فإنه عنده صوت منك، عرف أنه يفرق السيد. نعم كيف أي صفات